ممكن خلاص هو كان نفسه مثلا يبني مثلا ابناء ربانيين، ولاده يبنيهم ربانيين، كان نفسه مثلا يقيم اسره مثلا صالحه، خلاص ما حصلش، بيحبط ويكتئب. ليه يا سيدي تحبط ويكتئب؟ برضو القعود استسلاما لتوهم ضيق الخيارات الدينيه الاصلاحيه. طب يا سيدي يا ستي، ما انت ممكن الحمد لله تعلمي مثلا اولاد المسلمين، ممكن تصلحي مثلا كذا، ممكن اللي يعني ممكن الحمد لله رب العالمين تعيني مثلا اخت صالحه بتبني اسره مثلا، تعنيها بنصحك، تعنيها حتى ماديا، تعيني عادي، ما يمكن المشكله. لا خلاص ما فيش، الدنيا قفلت وقفت. ما هو اسوأ اللي كنت بشوفه من الصالحين والصالحات؟ فكره ايه؟ فكره غلق ميداء، غلق ميداء. مثلا دلوقتي الحمد لله مثلا ربما امراه صالحه او رجل صالح كان بيعمل نشاط طيب في المسجد، طيب فاغلق هذا النشاط، اغلق في وجهه، يعمل ايه؟ القعود استسلاما لضيق الخيارات المتاحه. هنعمل ايه؟ مش حاجه. وده حصل للاسف الشديد كتير جدا جدا في انشطه يعني اصلاحيه ايمانيه كتيره اتقفلت خلاص. واحده مثلا او واحد كان بيعمل حاجات مثلا تخص ايتام، بينشط في، فجاء مثلا الكلام ده اتقفل او اتمنع او كذا، خلاص يقف، مفيش خيارات تاني، مفيش خيارات تاني. واحد مثلا كان عامل وليكن مثلا جمعيه خيريه معينه اتقفلت خلاص. كان مع ناس مشوا، مع ناس الحمد لله بيشاركوه في الخير ده، مثلا واحده مثلا معاها مجموعه من الاخوات الفضليات، او واحد معاه مجموعه من الاخوه الافاضل وبيساعدوه مثلا في امر ما من امور الخير، خلاص توقف. هو تاني بيعمل ايه؟ خلاص وقفت الدنيا، مفيش خيرات. الحقيقه الموضوع تطبيقاته تطول تطول تطول تطول، يعني تطول تطبيقات الحياه تطول كثيره جدا جدا جدا. واتمنى ان سبحان الله هذا المعنى اللي هو انا الحل الاختصره اللي بتطرحه هذه الايات القرانيه العظيمه سبحان الملك، يعني انا حضر في ذهني في اكثر من حاجه كده. انا كنت دايما اقول سبحان الملك، يعني الله سبحانه وبحمده وضع لنا خيارات كثيره جدا، بس احنا اللي بنبقى مستسلمين لخيار واحد، بنقعد مستسلمين متوهمين ضيق الخيارات المتاحه. لكن الله سبحانه وبحمده في خيارات كثيره، بس في شروط بقى، في شروط للانتقال. امتى انا افكر انتقل؟ دي اول لقطه، دي حته مهمه جدا جدا يا جماعه، امتى افكر انتقل؟ في شروط الانتقال، وفي نيه الانتقال ومنهجيه الانتقال. المساله دي خطيره جدا جدا، يعني هذه الامور في غايه الاهميه. في نقطه بس حابب اشير اليها كده، يعني كنت اكدت عليها في كلامي لما كنت بقول ان واحد حاصر نفسه على اختيار معين وخلاص طالما ما جاش الاختيار ده بيكتئب ويحبط ويقعد ويتوقف وكده، كنت بقول ان هو عنده مشكله. يعني هذا الاشكال هو المفترض ليه علاج وقائي، يعني ممكن نعتبره قبلي، وهو ليه علاج بعدي خلاص، وهو ربما يكون هذا العلاج بعد ذلك تحصيني ان شاء الله. لكن العلاج القبلي ايه؟ فكره ان الانسان بيتعلق باختيار واحد، اللي قلنا في عباده عظيمه، في عباده عظيمه. هذه العباده العظيمه احنا للاسف الشديد مقصرين فيها تقصيرا كبيرا، وهي عبوديه التفويض. التفويض، التفويض ده شيء اشبه بالتوكل، يعني يتوكل العبد على الله ويفوض الامر الى الله. التفويض ده ان انا ما اتعلقش باختيار. ومن اعظم سبحان الملك، من اعظم اليات ووسائل التفويض دعاء الاستخاره او صلاه الاستخاره. احنا في صلاه الاستخاره نفوض الامر الى الله، يعني مثلا هذا الذي تعلق بانه يجيب درجات معينه في خشوع معين، اللي تعلق ان هو ياخد المنحه المعينه، اللي يتعين في المكان الفلاني، اللي تعلق بانه يتزوج فلان او متزوجها، اللي تعلق بانه يتزوج فلان، اللي تعلق بالنشاط الاصلاحي الفلاني، اللي تعلقت بالنشاط الاصلاحي الفلاني، اللي تعلق من الشيء الفلاني اللي يخص دينه. هذا الذي يتعلق في الحقيقه هو اصلا من الاول عنده اشكال، لان الامور هذه انما توكل الى الله. العبد المفترض يعيش على عبوديه التفويض اللي هو هذا المعنى العظيم. اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك عن فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان في هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري عاجله واجله، اهو ديني اصلح لي ديني الذي هو اصلح امري، اصلح دنيا التي فيها معاشي، اصلح اخرتي التي اليها معادي، في ديني ومعاشي وعاقبه امري عاجله واجله.

ما حتى ما بيقعش الاختبار، ان الانسان خلاص اذا ظهر ان العبد مستعد لابعد حد، اذا ظهر ان العبد مستعد لابعد حد، انه لا يترك باب الله، لا يترك طاعه الله، مستعد لابعد حد، خلاص خلص الاختبار، انتهى الاختبار. طب نبدا الاختبار، خلاص الاختبار بدا وخلص. فسبحان الملك، ربما الناس احيانا ما تتصور هذه المساله وما تتفاهم هذه القضيه وما تستشعرهاش. فهنا هو ربنا قال ايه؟ يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني يبقى في مخرج. طب من اين الرزق؟ من حيث لا يحتسب. يعني ولذلك كثير من الناس لما بيختار ربنا بيحب يختار ربنا بطريقة ايه؟ يعني دايما حتى في البيزنس يقول لك البيزنس اللي يخش طريق البيزنس او طريق التجارة لازم يكون هو مستعد للريسك، يخاطر، بيخاطر، ممكن المخاطرة دي، بس المخاطرة طبعا محسوبة ومضمونة ومأمونة العواقب لحد كبير. لكن في قدر ريسك، قدر ريسك تجارة يعني مكسب وخسارة، ولذلك فمره بتكسب ومره كذا، والمكسب احيانا يغطي على الخساره، ودايما بتبقى كده، مش بيكسب طول الوقت، ممكن يخسر، بس دايما المكسب اكبر من الخساره. الناس دايما اللي بتحب الامان ومش عارف ايه وخايف ومش عارف وكذا وعامل كذا ما عندوش هذه الجرأة، يفضل محلك سادة. انا بس بقرب المساله. في ناس مع ربنا بقى ايه؟ يا رب انا مش هسيب الا لما تديني الاول، اديني وريني، اديني وريني، مش هسيب الحاجه اللي هي اللي بتبعدني عن ديني او بتاخرني عن ديني او كلام من ده. ربما بعض الناس مثلا يعمل في عمل محرم، رزقه محرم، اللي رزقه فيه شبهه، او واحده مثلا في شيء فيه كده، فلا انا مش هسيب، مش هترك الا لما تديني وتوريني. اديتني ووريتني همشي، اديتني ووريتني هسيب، مش هاخد الخيار ده لما تديني وتوريني. تعاملوا مع ربنا بكده، ده عمره ما يصلح في في في علاقتي بالله. ده بيعمل ايه؟ يخاطر. مع ربنا بقى مش مخاطر. ايوه في الدنيا ايوه مخاطر، تجارة فيها مكسب وخسارة، مع ربنا مش مخاطر، مش مخاطر. طب ما انا اهو انا خاطرت او غامرت بس ما جاليش حاجة في الدنيا. لا، الوعد مش بالدنيا، عشان برضو الوهم ده، وانما توفون اجوركم يوم القيامة. مع ربنا تجارة لن تبور، تجارة لا تعرف الخسارة. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يقول له انك اليوم من ورائي، ان كل يوم كل تاجر اليوم من ورائي تجارته، انك اليوم من ورائي كل تجاره، انا صاحبك القران. وخصوصا الناس اللي بتبقى تجارتها بتكون مع الوحي، صلاحا واصلاحا، مع اقامه الكتاب واقامه الصلاه، صلاحا واصلاحا. الناس اللي بتبقى تجارتها من هذا النوع، هذه التجاره التي من هذا النوع. طب فين اهو انا سبت عشان التجاره دي؟ طب انا تركت عشان كذا، فين؟ ما لقيتش. لا مش هنا، بعد مش هنا، وانما توفونا وجركم يوم القيامه. ممكن ربنا يرى ان الاصلح ليك او يعلم ان الاصلح ليك ان ياتيك شيء في الدنيا، ياتيك في الدنيا، بس انت اصلا مش موعود بكده. ففي ناس لا، مع ربنا لا مش هسيب الا لما توريني، مش هسيب الا لما تديني. لا، هو دايما دايما ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب. هتجيله ازاي بغير حساب؟ انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. هتجيله ازاي بغير حساب؟ ما هجلوش الا لما يكون الامر هو خد الخط ده وياتيه من حيث لا يحتسب. لذلك دائما سبحان الملك لما الانسان ينطرح على باب الله يصر ويعزم ويعقد امره ويسال الله ان يثبته على ان هيبقى خياره دائما الارض لله والاحسن لله والاسلم لاخرته والاسلم والاحسن لاخرته والاسلم لدينه واحسن لدينه، يبقى ده دائما خياره. لما يكون هذا خيار العبد دوما وياخذ بالاسباب ويترك الامور لله سبحانه بحمده، يأتي الأمر من حيث لا يحتسب. طب فين؟ طب إزاي؟ طب كيف؟ ما يعرفش. من حيث لا يحتسب ويرزقه من حيث لا يحتسب. طب عمل إيه العبد ده؟ قلنا اختار الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه هو كافيه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. دي بقى اللي ما تتفهمش. طب أنا عملت هو، ما أنا طالما توكلت على الله خلاص جاك الوعد بالكفاية، حسبنا الله ونعم الوكيل، قال وعد بالكفايه خلاص. فقلت له يا رب انت حسبي ونعم الوكيل، بس مش اللي هو الحسبانه اللي احنا بنشتم بعض بيها دي، خلاص حسبله انت يا رب حسبي ونعم الوكيل. والعبد لو يقولها في سره، يعني واحد ده مثلا، ولا واحد يقول للثاني، واحد يقول لمراته حسبنا الله ونعم الوكيل، او تقول له حسبنا الله، او يقول له واحد صاحبي حسبنا الله ونعم الوكيل،

بس الله سبحانه وبحمده مش انت فوضت الامر يا الله. بس استغرب انسان يجي يقول لي ربنا يا رب فوضت الامر اليك وتوكلت يا رب عليك ويقعد هو برضه ثاني. طب خلاص انت فوضت الامر الى الله، انت فوضت الامر الى الله، خلاص اتركه لله. في اللي يحصل ساعتها خلاص انا سبته وتركت الامر الى الله، تركت الامر الى الله خلاص ربي سبحانه وبحمده يدبره كيف يشاء. فلذلك عشان الانسان دايما عنده التعجل، الانسان دايما فين ما انا عملت اهو، فين ما انا اخذت الخيار اهو اللي الصح، فين ما انا مش عارف عملت اهو، فين بقى فين بقى. ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. سيحصل ما اراده الله سيحصل، ما وعد الله به سيحصل، بس تعجل. ولذلك هنا في عبوديه عظيمه هي انتظار الفرج. ولذلك هذا التوكل من لوازمه اليقين، اليقين والصبر، من لوازمه عدم التعجل، من لوازمه عدم التعجل، من لوازمه انتظار الفرج. عبودية انتظار الفرج، خلاص خلص المشكلة. ده نشوف في في في, في الآية الأخرى ماذا يقول ربي سبحانه وبحمده، يقول ومن يتق الله، في نفس السياق، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذه الأمور المعسرة، هذه الأمور الصعبة اتق الله بس يجعل له من أمره يسرا. استفراغ الوسع في الأخذ بأسباب الاجتناب للتقصير، في اجتناب بأسباب اجتناب التقصير في ما أمر الله به أو فعل ما نهى الله عنه. فده بيبقى إيه؟ منه قلبي ومنه قولي ومنه عملي. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يسر له الأمور، يسر له الأمور سبحانه وبحمده. فاللي أقصده ببساطة، ببساطة شديدة، إن العبد ما يتوهمش إن فيش خيار، في خيارات طبعا، في خيارات، خيارات كتيرة. طب يا جماعة الخير، طب ما هو طب ما انا اهو انت قلت يا دكتور والله ان اغلق امامك هذا الخيار، تبحث عن خيار اخر، عن خيار ثالث، عن خيار رابع، خلاص كل الخيارات المتاحه انا اخذت بيها. الزم والزمي طاعه الله، الزموا التقوى، الزموا التقوى، الزموا التقوى. ما الذي سيحصل؟ سيفتح الله لك بابا، سيخلق الله لك خيارا، سيوجد الله لك حلا. بس هي دي تبقى الانسان صدق في تقواه، صدق في يعني حرصي على رضوان مولاه، صدق في ذلك. اذا صدق العبد في ذلك خلاص تاتي الفتوح. لما قلنا اذا صلحت وصفت وصدقت النوايا اتت الفتوحات والعطايا، اتت الفتوحات والعطايا، خلاص تاتي الفتوحات والعطايا. انما للاسف الشديد لا، احنا بنعمل ايه؟ لا معلش اصل مش عارف ايه، وانا اهو وخدت الخيار ده، معلش بقى انا اسف اروح للخيار المحرم، معلش انا اسف اروح للخيار المحرم، معلش بقى انا هعمل مش عارف ايه. انما العبد اذا اذا اذا تمهل ولم يتعجل تاتي الفتوح. طيب يعني ده مجرد تطواف سريع حول الاشكال خصوصا وتحليله. طيب الحل المشكله دي فين؟ حلها فين؟ طبعا في كتير، في حلول كتيره، بس انا اطرح حل من حلولها المهمه جدا، او معنى صراحه يعني انا شخصيا لما سبحان الله تفكرت فيه وجدت سبحان الله انه لو انعقد في قلب العبد هذا المعنى خلاص هيحل حاجات كتير جدا. ايه اللي بيحصل؟ احنا كتير مننا خيار صلاحي، خيار اصلاحي. طب يا سيدي ده مش احسن لدينك، الخيار ده مش احسن لدينك، سيب الخيار ده ان شاء الله يكون في خيارات اخرى. لا اصل مش عارف ايه، اصل كذا، مفيش الا كده، وانا هعمل ايه بقى، ما ربنا عالم وما ربنا مش هيعاتبني على كده ولا يلومني. باب اصلاح اتقفل. طب يا سيدي انت قعدت ليه؟ انت ركنت ليه؟ انت ركنت ليه؟ طب يا ابني انت خلاص بتقول ايوه ما جالكش الخيار اللي نفسك فيه، انك الشغل الفلاني، الدراسه الفلانيه، او الشغل الفلاني، او الزواج الفلاني، او يا بنتي كذا، وقفنا ليه؟ قعدنا ليه؟ ما هو بقى هعمل ايه؟ ما هو ربنا عالم، مش هو بقى ربنا اللي قفلها، طب انا هعمل ايه وكذا وربنا عالم بيا وانا مش هقولان. اول نقطة حسيت انها محتاجين نقف عندها فكرة ان احنا هنلام على القعود استسلاما لتوهم ضيق الخيارات. هنلام على القعود استسلاما لتوهم ضيق الخيارات، هنلام على كده. دي اول نقطة. النقطة الثانية ان احنا محتاجين نتيقن ان الخيارات واسعه، ان الخيارات واسعه. طيب تعالوا نشوف كده هذه الايات، الايات اللي معنا هذا المعنى، معنى ارض الله واسعه. الحل هنا ارض الله واسعه. يعني ايه ارض الله واسعه؟ ما تاخدوهاش على المعنى الحرفي. خيارات الله واسعه، الخيارات التي اوجدها لنا الله واسعه. بل قلت ده الخيارات المعروفه، حتى الخيارات اللي مش معروفه واسعه، اوسع ما نتخيل، اوسع ما نتخيل. الضيق يوسعه الله، والقليل يكسره الله، والصعب ييسره الله. هو علي هين، قال الله هو علي هين. قلت مرارا وتكرارا، صغير وكبير، عسير ويسير، هذا في قاموسنا نحن بالنسبة لربي سبحانه وبحمده كله علي هين. فأنا الحل في الثلاث كلمات دول أرض الله واسعة، الخيارات. ده اللي عايز أكلم حضراتكم عنه النهاردة، أو أهم نقطة بالنسبة للنهاردة، أرض الله واسعة، الخيارات التي خلقها الله وأوجدها الله واسعة وكثيرة جدا. أرض الله واسعة، الخيارات واسعة، لابد أن ينعقد اليقين في ذلك. وبما أن أرض الله واسعة والخيارات التي خلقها الله واسعة، سيتم لوم العبد ومعاتبته على أنه رآها ضيقة، وعلى أنه تعلق بخيار واحد، أو شوفوا بقى، تعلق أو تعلل بخيار واحد. لو تعلق بخيار واحد أو تعلل بضيق الخيارات. يا رجل يا طيب، الشغل ده بيأخرك في دينك، بيأخرك في آخرتك. يا ابني الواقع الاجتماعي ده، يا بنتي يا الدراسة، يا ابن يا فلان هعمل ايه؟ ما أنا ما ما ما ما ما فيش. وهو متعلق بالاختيار ده أو متعلل بضيق الخيارات، مش خيار أخرى. أرض الله واسعة. في المقام الإصلاحي، يا سيدي ما بتعملش ليه؟ ما بتساهمش ليه؟ يا بنتي ما بتساهمش ليه؟ طب أنا هعمل إيه؟ ما أنا ما عنديش مجال، هو أنا عندي وقت، هو أنا عندي مش عارف إيه، هو ما أنا ظروفي، وبعدين ما أنا كنت بعمل كذا واتقفل قدامي. يتقفل في تاني، في تالت، في رابع، في خامس، في عاشر. إذا استقرت هذه الحقيقة الكبرى في قلب المؤمن، أرض الله واسعة، خيارات الله واسعة. فإذا أغلق باب هناك أبواب، وإن أغلقت كل الأبواب سيفتح الله الباب. عيش على دي. فأنت إنسان صالح تريد خيرا ما، بس لسه هنا نشوف شروط. تريد خيرا ما، إنسان صالح، فإيه اللي يحصل؟ أغلق قدامك باب سيفتح الله لك أبواب. بل قلنا برا وتكرر، الله سبحانه وبحمده أحيانا يغلق أمامك بابا بشكل مؤلم، يؤلمك، يؤلم نفسك، عشان تضطر اضطرارا انك تروح تشوف باب تاني، تضطر اضطرارا ان في باب تاني احسن ليك، تضطر اضطرارا ان في باب تاني احسن ليك. وسبحان الله، والله الواحد شاف القصه دي كتير جدا جدا جدا في حياته، ان في كثير من القرارات او الخيارات اللي الواحد خدها مثلا فيما يخص يعني مثلا حياته الاصلاحيه، او حتى حياته حتى العلميه، هذه الخيارات اللي اضطرك لها اضطرارا، الم اضطرك لهذا الامر. فيضطر الله العبد لهذا الامر عشان ايه؟ في ابواب اخرى وفي خيارات اخرى. ربما مثلا احيانا ربما تكون بتشتغل في حاجه معينه وحريص عليها وتؤمل فيها، فيحصل فيها شيء يسبب لك الما، لكن الله سبحانه وبحمده عشان يضطرك اضطرار انك تعمل ايه؟ في ابواب اخرى مهمه واحسن وافضل، انت عامل ايه؟ انت المفروض تتحرك لها وتسعى لها. كان نفسك تخش الكليه الفلانيه ومش عارف ايه وكلام ده، فينغلق امامك هذا الباب، لأن الله سبحانه وبحمده يريدك أنك تذهب إلى باب آخر وهيكون سيكون أحسن لك. بس يكون مستقر في نفس العبد أن أرض الله واسعة، أن الخيارات التي خلقها الله واسعة، واسعة واسعة، مش كثيرة مش متعددة، واسعة واسعة، يعني ده أعلى من كثيرة وأعلى من متعددة، واسعة كثيرة، تسعك يعني واسعة، ينفع تدخل فيها، ينفع تروحها. إن هذه الحق تستقر في القلب. إذا استقرت هذه في القلب، فإذا أغلق أمام العبد باب ممكن يعمل إيه؟ يشوف باب والثاني والثالث لا يمل. ودائما أقول كده، الصالحين لا يملوا، والله يتقفل باب في باب ثاني، في باب ثالث، في باب رابع، في باب خامس، في باب عشر، في باب 100، في باب 1000، بس هو لا أبرح حتى أبلغ. هو صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدل تبديل. يفتح الله له باب. ما خلاص، فكرة ان هو هيقف على خيار واحد يتعلق بخيار او يتعلل بضيق الخيارات، لا. طيب ابعد من كده، ده ممكن العبد اصلا تأتيه الشجاعة ويأتيه ايثار الارض لله والاحسن والاسلم دينه واخرته، انه يعمل ايه؟ لا، يترك خيارا ما لمتصور ان حياته واقفة عليه، لا لن تقف عليه، يترك هذا الخيار وينظر في خيارات اخرى. بس هنا بقى يترك خيار ويروح لخيارات اخرى، دي محتاجة شوية ضوابط، عشان عارف ان بعض الناس في نقطتين خطيرين جدا. النقطة الاولى ان احنا هنلام على ان ليه قعدنا استسلاما لتوهم ضيق الخيارات لما اتقفل قدامنا باب ما شفناش ابواب اخرى صلاحا او اصلاحا، حتى في دنيا الانسان ورزقه. دي نقطة خطيرة. النقطة الثانية المهمة جدا، فكرة ان العبد يتيقن، يناقض في قلبه اليقين، ان خيارات الله واسعة، الخيارات التي خلق الله واسعة والمساحات واسعة، فلا يتعلل بضيق الخيارات. فده ربما يعطيه الشجاعة انه يترك خيار يضيق عليه في دينه ويضيق عليه في اخرته، يؤذيه نفسه يدمره ويروح. بس الحتة دي بقى بالذات، هذا الخيار، هذه المسألة لها ضوابط، لها ضوابط. انا قلت لها ضوابط. اول حاجة يكون العبد، والحتة دي الضوابط كده نقول اجمالا وربما نفصل فيها بعد ذلك، ان العبد يكون المسألة يقينية مش وهمية، يقينية مش وهمية. يعني يقينية مش وهمية؟ انا مثلا في هذا الباب او في هذا الخيار انا فعلا مدمر نفسيا، لا خلينا بالترتيب، مدمر دينيا، مدمر نفسيا، مدمر عمرانيا، فعلا ضايع. ممكن ماديا الدنيا مش حلوة قوي، ولذلك هنا هتيجي بقى قضية خطرة جدا. اول حاجة لازم الكلام ده يكون فكرة ان انا لا انا انا انا هذا الباب او الذي انا فيه اللي انا اريد ان اتحول عنه وانتقل عنه فعلا هو باب مقفول 100%، مقفول مقفول. ايه بقى مقفول؟ ايه علامات المقفول؟ هي دي الخطيرة. لان في كتير من الناس بتبقى ملولة، كتير من الناس بتبقى مش صبورة، اي ما يحس ان حاجه فيها مشاكل يجي سيبها ويجي ماشي، حاجه مش ان شاء الله يفتح لنا باب اخر، ان شاء الله لي خيار اخر، ان شاء الله مش عارف مش نافع الحاله الاجتماعيه دي، ان شاء الله يكون في حاجه اجتماعيه احسن منها، مش نافع الشغلانه دي، ان شاء الله يكون في شغلانه احسن منها. لا ثواني، اهدى. ما هو بطبيعه الحال لازم تفهم طبيعه الحياه، ان ما فيش حاجه اسمها كل حاجه كامله 100%. عشان كده لازم يكون متيقن. ايه بقى المتيقن اللي بيحصل؟ ان هذا الامر في اذى، اذى كبير غير محتمل. ان برضه في انواع من الاذى المحتمل. يعني ايه اذى محتمل؟ قلت في اوقات الانسان ممكن لا يزول مصدر الاذى لكن يزول اثر الاذى، زوال المصدر، مصدر الاذى. واحده زوجها بيؤذيها نفسيا، بيضايقها شويه في النفقات مش عارف ايه، فممكن مش لازم الحل ان هو انها تروح لراجل تاني، ولا الحل انها مش عارف تطلق منه، ولا الحل ان هي مش عارف تروح تشوف. لا، ممكن يبقى الحمد لله ربنا ينزع من قلبها التاثر بالاشكال ده فيزول اثر المكدر، وان كان ما زالش مصدر المكدر، والعكس رجل كذلك. طيب فلازم هنا نكون احنا متيقنين ان الواحد فعلا في اشكال كبير، زي ما قلت واحده تقول والله ده مش عارف بيعمل ايه بالصلاه وكذا وبيأثر على ديني ومش عارف وبيضربني وبيشتمني. انا دي نقطه مهمه، يبقى لازم المساله تكون يقينيه، ودي لازم حد يساعد الانسان فيها، لان كل واحد فينا كده. في ناس عجوله، في ناس مش صبوره، في ناس بتبقى ايه متوهمه، او دايما الناس واهمه حالمه، وتخيل والله ان الخيار الثاني هيكون احسن والدنيا هتكون افضل وانا مش عارف ايه. والواحد كان بيشوف حاجات من ده كتير جدا جدا مع اخوه واخوات، وكتير في ناس بطبيعتها اصلا هم مندفعين متهورين، في ناس بطبيعتها هم للاسف الشديد التشكي عندهم اكثر من الشكر، ساخطين، ودايما عنده لا عايز يغير، عايز يشوف محاوله تانية. فالحته دي وبيتوهم بقى ان الخيار ده احسن وانا مش عارف ايه واكون افضل وان شاء الله ربنا مش هيسيبني. اما انت في خيار خير، في مكدرات او في مكدرات، بس مكدرات محتمله. دي النقطه الاولى، ان الانسان يكون ايوه لو انت عايز تنتقل من باب وتقول ارض الله واسعه ولا الخيارات التي خلق الله واسعه، لازم تكون متيقن ان الخيار اللي انت فيه ده اصلا هو فيه مشكله، الخيار ده خلاص مقفول بالضبه والمفتاح، مقفول حرفيا. دي النقطه الاولى، اليقين في الحاله دي.

رحت اطرق شيء ما اتفتحليش، اطرق باب دراسه عمل شغل زواج مش ما اتفتحليش، خلاص في امر ديني، في صلاح ديني او في صلاح دنياي او في صلاح اخراي ما تفتحليش، اعمل ايه؟ الخيارات واسعه، ما استسلمش، بلاش القعود استسلاما لتوهم ضيق الخيارات المتاحه، لا اتحرك، فيه خيارات اخرى. طب النقطه الثانيه، انا في خيار صعب والخيار ده فعلا مأثر على ديني، مأثر على اخرتي يقينا مش وهما، وفعلا ما اقولش بقى ان ده هو ده خلاص ومفيش ودي نهايه الدنيا. طب لما اتحرك، اهم نقطه سداد النيه وسداد المنهجيه، هي دي بعض الشروط، وربما في شروط اخرى تستبين لنا من خلال الحل. الحقيقه الكلام ده هنلاقيه واضح وجميل جدا جدا جدا في ايات سوره النساء. اولا معنى ان ارض الله واسعه، هذا معنى موجود يعني ثلاث مرات في القران الكريم، يعني ثلاث مرات في القران الكريم موجود ان ارض الله واسعه، موجود معنا في سوره النساء في الايه رقم 97، موجود معانا في سوره العنكبوت يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه، الذي في سوره العنكبوت هذا هي الايه رقم 56، يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياه فاعبدون. الخيارات كثيره، لما تحط العباده بين عينيك، وزي ما قلنا الاحب والارض الى الله لله والاسلم والاحسن لدينك واخرتك، هتبقى في خيارات، اياها فاعبدون، هم حط العباده من عينيك. ده الخيار الثاني في الموطن الثاني في سوره العنكبوت عندنا الايه 56. الموطن الثالث موجود عندنا في سوره الزمر في الايه رقم 10، قل يا عبادي الذين امنوا اتقوا ربكم، الذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه وارض الله واسعه. اهو تاكيد على المعنى ده، الذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه وارض الله واسعه. في اي مكان الانسان اهم حاجه يحسن، اهم حاجه يحسن، اينما كنتم فاحسنتم عباده الله، يحسن، شوف الاحسن لعبادته، وللذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه وارض الله واسعه، الذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه وارض الله واسعه، ده المعنى، واسعة تسع للمحسنين، تسع الذين يريدون، في خيارات موجودة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. دي مسألة مهمة، لأن عشان برضو الإنسان تشك، لا لو أنت الحمد لله أنت في خير، اصبر على هذا الخير، أو اصبر على أنك تروح الخير دي أو دي. المهم هذه ثلاثة مواطن يعني موجودة في القرآن الكريم في هذا المعنى، معنى أرض الله واسعة، ومعنى أن الخيارات التي خلق الله وأجد الله واسعة. هذا المعنى يمكن اللي هنقف معاه بشكل أساسي، والمعنى الذي في سورة النساء، لأنه معنى في مقطع على بعضه، معنى جميل في مقطع على بعضه، ويمكن بيجاوب على حاجات وبيحل إشكالات، وإن شاء الله بإذن الله نقف مع المواطن الأخرى التي سواء كان في سورة العنكبوت أو في سورة الزمر. المواطن اللي في سورة النساء الحقيقة يعني أنا يعني الأحب إلي إن يبدأ فيه من الآية 95، من الآية 95 من سورة النساء، حتى الآية تقريبا 104، ماشي، حتى الآية 104 تقريبا. طيب وهنقول ليه من الآية 95 ل 104، حوالي 9 آيات يعني بنشوف مع بعض كده. ربنا بيقول لا يستوي القاعدون قاعدون من المؤمنين، هو مؤمن بس قاعد مستسلما ماشي لتوهم ضيق الخيرات المتاحة. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، غير أولي الضرر، انت ما ايوه ممكن واحد يكون قاعد رغم عنه، قاعد بسبب خلاص واحد مريض قعيد هيجي بعد كده معانا نساء ولدان يعني مستضعفين، ما حدش يعني ما عندوش خيار، هذا قاعد وما عندوش ضرر، يستطيع نفعل، يستطيع ان الباب اللي اتقفل ده يشوف باب ثاني وباب ثالث وباب رابع وباب خامس. هذا القاعد القاعد مستسلما لتوهم ان خلاص ما فيش خيار ثاني، لا طب في خيارات اخرى. لا يستوي القاعدون المؤمنين غير اولي الضرر، ومؤمن اهو مش كفر ولا حاجه، عشان بس ما يتصورش ان هو ايه احنا بنتكلم عن كافر، لا مؤمن وبرضه سيلام سيلام. وده المعنى اللي قلت ان لازم نتاكد ان في لو لا يستوي القاعدون من غير الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم. فنتحرك تحرك يعني هيجاهد هيضحي بماله بنفسه وقته بجهده. فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم، ودايما فكره اموالهم وانفسهم. عشان كتير من الناس يقول لك ايه والله الباب ده مقفول، طب احنا ممكن ايه ممكن يتحل بس لو دفعت كذا. لا، فما يدفعش، لا بيتحل لو مثلا هشتري كذا هعمل كذا هو لا انا فلوسي ممكن بمجهودي ماشي. طب والله الاشكال ده ممكن يتحل، لا والله لو بذلنا الجهد الفلاني وتحركنا وعملنا وكلمنا وودينا لا انا ممكن ادفع فلوس بس اتحرك لا. باموالهم وانفسهم. فضل الله، عشان الناس بس تتخيل انه هيستوي، لا فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه. والدرجه دي قد ايه؟ تنكرها يفيد تهويلها يعني كبيره. انا اعرفش بقى درجه ايه عند ربنا. فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه، وكل وعد الله الحسنى، يعني ده خير وده خير. بس هنا مؤمنين اهو، لا يستوي قاعدون من المؤمنين، هو الحمد لله يقيم دينه ويقيم ايمانه. فده اكتر في مين؟ في الاصلاحي، في الاصلاحي. الناس في المساله الاصلاحيه والله اتقفل قدامه باب فخلاص، هو لازم دينه وحافظ دينه وتمام والدنيا زي الفل. في اللوم والعتاب على القاعدين عن الاصلاح، الاصلاح، لانه بقي مؤمنا الحمد لله، بقي مؤمنا تمام. لان لسه تيجي معانا الصوره الثانيه اللي هي لا ده بقى واحد بدا صلاحه يبقى مهدد، دينه مهدد. وكل وعد الله الحسنى، عشان كده كل وعد الله الحسنى. وفضل الله تاني باكد، وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما. يعني مرتين ربنا يؤكد انهم فضلوا درجه وفضلهم اجرا عظيما، اجرا عظيما. لو درجتين دول الدرجه الاولى ودول الدرجه الثانيه، لو الاجر اجرا عظيما. فكل واحد وخياراته، حد اختار لنفسه كده وحر، اتقفلت قدامه ابواب اصلاحيه خلاص هيقعد يستسلم وحر. طيب لسه الصوره الثانيه بقى، ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم. ده وصل لمرحله ان هو لا مش بدا دينه يتاثر، اخرته تتاثر، الخيار ده بيتاثر في دينه وتاثر في اخرته. قالوا فيما كنتم، ليه كده؟ ليه عملتوا كده؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. هعمل ايه؟ ما انا جوزي ما كانش بيسمح لي ومش عارف وكذا، ومراتي واولادي ما كانوش مش عارف مالهم، وفي الشغل ما كانوش مش عارف بيعملوا ايه، والظروف اللي حواليا، وما كانش حد يوعيني، وما كانش مستضعفين في الارض، عندنا حواجز، عندنا عوائق. قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها؟ كان عندكم خيارات اخرى، كان عندكم خيارات اخرى. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، نسأل الله العافية، لأن ده أفضى بهم إلى الخسارة كبيرة. إلا المستضعفين، يشترط من ذلك اللي هم بقى الناس أولي الضرر، إلا المستضعفين من النساء، من الرجال والنساء والولدان، أو لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ده خلاص هو واحد بقى مستضعف، واحد مثلا رجل تسعيني هو أصلا ممكن لا يتبصر طريقه، مسكين هيعمل إيه؟ امرأة لا تملك من أمرها شيئا وتستطيع أن تفعل تفعل. لأن برضو أحيانا بحس بعض النساء أو بعض الإخوات بتبقى مندفعة متهورة. مش عارف يا ست، أنت امرأة اهدي، إيه بقى أعمل؟ أنت امرأة. والولدان صبي صغير 9 سنوات 8 سنوات 7 سنوات تعمل إيه؟ لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. يعفو عنهم يعني يعفو الله عن أنهم استسلموا لذلك، يعفو الله عن أنهم ما خدوش الخيار الآخر. فأولئك عسى الله أن يعفو عنه ويرجى أن يفرج عليهم يخفف عنهم، وكان الله عفوا غفورا. طيب هو إيه مشكلة الإنسان ده؟ مشكلة الإنسان ده التعلق بالخيار الواحد، التعلل بضيق الخيارات، التعلل بالضيق والتعلق بالخيار الواحد، ودائما الرهبة أو الخوف من الإيه؟ من الخيارات الأخرى. وأنا بقول لازم هو يكون يقينا في مشكلة، يقينا مش مجرد التوهم ولا مجرد التململ.